صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الدعاء بهذه الصيغة أن يقول يا وجه الله اغفر لي؟ أعوذ بالله، ما يجوز هذا، لا تدعى الصفة، لما يدعى الله جل وعلا، يقول يا الله اغفر لي، يا ربي اغفر لي. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.